القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها مع جموع المصريين باستقبال عيد الربيع وشم النسيم، ذلك العيد المصري الأصيل الذي توارثته الأجيال عبر العصور منذ قدماء المصريين. وبهذه المناسبة نقدم باقة من الأغنيات التي تفيض بأريج الزهور وعبق البهجة والسرور، وقد حفلت المكتبة الغنائية بعدد من الألحان التي تصور الربيع. أول هذه الباقة هذا اللحن الراقص: الربيع الورد سلم، والغصون من حسن مالت، والطيور يا سلام وسلم، للربيع فرحت وقالت. لحن الفنان حسن أبو النجا، ويغنيه المطرب القدير عبد الغني السيد. لما جيت أنيم سلام. كانت الفنانة عائشة حسن صاحبة صوت رقيق معبر وأداء رصين، وأسندت إليها الإذاعة مجموعة من مختاراتها الغنائية، كما أنها سجلت بعض الألحان المسرحية. نستمع منها إلى أحد ألحان فنان الشعب سيد درويش المسرحية، وهو يلي تحب الورد الورد أطفته ليه، كلمات الأديب عمر عارف القاضي، وهو من أوبريت هدى التي لحنها سيد درويش لفرقة أولاد عكاشة، وتؤديه بمصاحبة فرقة التخت العربي بقيادة الفنان يسري قطر، مع عائشة حسن ولحن يلي تحب الورد مقام بياتي. Thank you. وفي عيد الربيع ينشط بائع الزهور بين زوار الحدائق والمتنزهات، يبيعون لهم الأزهار والورود بألوانها المتنوعة. وقد عبر عن هذا المشهد هذه الطقطوة الرقيقة: بياع الزهور بينادي ويقول الجمال موجود، يمين اللي بده يهادي من ورد الجناين عود. وتغنيها المطربة مديحة عبد الحليم. بياع الزهور بينادي ويقول الجمال موجود، بياع الزهور بينادي ويقول الجمال موجود، يا مين اللي بده يهادي من ورد الجناين عود. بياع الزهور، بياع الزهور، بياع الزهور بينادي. ارتبطت بعض الأغنيات بعيد الربيع واستقرت في وجدان المستمعين، مثل أغنية الربيع للموسيقار فريد الأطرش، والتي غناها ضمن أغنيات فيلم عفريتة هانم، ثم أصبحت الأغنية العلامة لقدوم عيد شم النسيم. كما كان الموسيقار علي فراج من أكثر مبدعين الذين أهدون مجموعة من الألحان التي تتغنى بالورد والفل والقرنفل والتمر حنة. أما الفنان عبد الحليم حافظ فكان نصيبه من هذه الباقة طقطوقة القرنفل، كما غنى في مستهل مشواره الفني هذه الطقطوقة: عيد الربيع صافي وبديع، اقطف من الورد النادي على غصن وجميل، واسمع من الطير الشادي على شط النيل. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. من الورد النادي على غصن جميل، واسمع من الطير الشادي على شط النيل. اقطف من الورد النادي على غصن جميل، واسمع من الطير الشادي على شط بتجري من تحتها أنهار. حتى عيونك وتهنى بجمال الكون. ده كل يوم من أيامنا فيه معنى ولون. متى عيونك وتهنى بجمال الكون. ده كل يوم من أيامنا فيه معنى حبايب ولا حد جاي والورد زاهي على الأشجار. آدي الحبايب ولا حد جاي والورد زاهي على الأشجار. هل وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان التي تتغنى بالزهور والورود احتفالا باستقبال شم النسيم وعيد الربيع. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.